Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Babu amri al-a'immati bi tasbih as-salat. Babu amri al-a'immati bi tasbih as-salat fi tamam. An Abi Mas'ud al-Badri al-Ansari qala jaa rajulun ila an-nabi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضبا في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا قال أدنه فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال أم قومك فمن أم قوما فليخفف فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة وإذا صلى أحدكم وحده فليطل كيف شاء. هذا الحديث له طرق أخرى يروى منها وله قصة أجملها الإمام مسلم هنا ورواها الإمام ابن ماجة وابن أبي عاصم وغيرهم في كتبهم من أهل الروايات رووا هذه القصة بأسانيدهم إلى عثمان بن أبي العاص. عثمان بن أبي العاص صحابي مشهور استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف وفي أواخر حياته ذهب إلى البصرة ومات في البصرة فهو صحابي بصري رضي الله عنه وأرضاه وهو صاحب القصة الشهيرة في مسألة الوسوسة في الصلاة التي هي ذكرت بأطرافها في هذا الحديث في أحاديث أخرى. يقول عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما استعملني النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف قال جعل يعرض لي شيء في الصلاة حتى لا أدري ما أصلي. يقول كما عند ابن ماجه انا لما استعملني النبي عليه الصلاه والسلام على الطائف استعمله واليا جعل يعرض له في الصلاه اشياء حتى لا يدري كم صلى، يعني الشيطان يوسوس له حتى لا يدري كم صلى، لا يدري ما صلى. يقول رضي الله عنه وارضاه فلما رايت ذلك رحلت، وفي روايه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرع إلا وأنا بين يديه. عثمان بن أبي العاص في الطائف فيأتي من الطائف إلى المدينة لما؟ حتى يسأل، حتى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا؟ عن شيء يأتيه في صلاته. تخيلوا المسافة، إذا من الطائف لمكة قرابة 70 كيلو، فمن الطائف للمدينة يمشي هذه المسافات البعيدة إلى المدينة المنورة حتى يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام ليخبره المدينة النبوية، يأتي المدينة النبوية ليخبره أن الشيطان يعرض له في صلاته، أنه يلبس عليه في صلاته، لا يدري كم صلى. قال فدخلت عليه فلم يرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنا بين يديه. فقال عليه الصلاة والسلام ابن أبي العاص ما الذي جاء بك؟ ما الذي جاء بك؟ وفي رواية ما شأنه؟ قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى لا أدري ما أصلي، عرض لي شيء في صلاتي حتى لا أدري ما أصلي. أنا أقف في الصلاة لكن لا أعرف ما أصلي، لا أعرف الذي أقرأه، لا أعرف كم ركعة صليت، حتى لا أدري ما أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان أدنه، ذاك الشيطان أدنه. في رواية صحيح مسلم: قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، يعني يلبس علي صلاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، خنزب، وفي رواية خنزب أو خنزب، وهذه روايات في التشكيل، خنزب. ذاك شيطان يقال له خنزب، شيطان تخصص الصلاة مع أعلى الشهادات في لكي يوسوس لابن آدم في الصلاة، بس شغل متفرغ، ما عنده شغل ثاني إلا بس يجعل الصلاة ويخربط صلاة الإنسان فقط، ما عنده أي شغل ولا أي عمل إلا وسوسة الصلاة، يقال له خنزب. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أحسسته فتعوذ بالله واتفل عن يسارك ثلاثا. هنا وجهه، وفي الحديث الآخر رواية ابن ماجه دعا له أو قرأ عليه الصلاة والسلام شيئا حتى يخرج الشيطان من صدره كما سيأتي في الرواية. إذن هنا وجهه قال: إذا أحسسته، أحسست إبليس، فتعوذ بالله، أحسست شره، أحسست تلبيسه، تعوذ بالله واتفل عن يسارك ثلاثا. أين هذا؟ وتصلي وأنت تصلي، إذا جاءتك الوساوس في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثلاثة، تفل بلا ريق، تفل بلا ريق، مش بريق تعبي اللي جنبك وانت بتصلي، لا، تفل، ما قال بسط، تفل بلا ريق، أتفل عن يسارك ثلاثا، عن يسارك. إذا أحسست الشيطان وأنت تصلي وسوس لك، لبس عليك صلاتك، ماذا تفعل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتفل عن يسارك ثلاثا. قال عثمان رضي الله عنه: ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عني، ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. هذه رواية الإمام مسلم رحمه الله، بوب عليها النووي كما في صحيح مسلم سيأتي، قال: باب التعوذ من وسوسة الشيطان في الصلاة، باب التعوذ من وسوسة الشيطان في الصلاة. رواية ابن ماجه قال: حتى لا أدري ما أصلي، قال: ذاك الشيطان أدنه، يعني اقترب، فقال لي: اجلس على صدور قدميك، اجلس على صدور قدميك، يعني على رؤوس قدميك، على صدور قدميك. قال: فدنوت منه وجلست على صدور قدمي، فقال لي: افغر فاك، يعني افتح فاك، افغر فاك. قال: ففغرت فاي، يعني فتحت فمي. قال: فضرب في صدري بيده ودفل في فمي. قال: فضرب في صدري بيده، في رواية ابن ماجه، ودفن في فمي، ثم قال: اخرج عدو الله من صدره. قال: ففعل ذلك ثلاث مرات، اخرج عدو الله من صدره، اخرج عدو الله من صدره، ضرب بصدره ودفن عليه الصلاة والسلام في فمه وهو قد فتح فمه، ضرب بصدره ثلاثا وقل: اخرج عدو الله من صدري. ثم قال: يا عثمان الحق بعملك. قال عثمان: فما أحسست به بعد ذلك، يعني ما أحسست بالشيطان بعد ذلك. وفي هذا أيها الإخوة، هذا مما يستدل به أهل السنة والجماعة، أن الشيطان يدخل في جسد الإنسان، يستدلون به من الأدلة التي يستدلون بها على المس، يقولون: الجني يدخل في جسد الإنسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يا شيطان أخرج عدو الله من صدره. أخرج، إذن هو دخل، أخرج عدو الله من صدره. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تثأب أحدكم فليرده ما استطاع فإن الشيطان يدخل، رواه البخاري، فإن الشيطان يدخل. قيل للإمام أحمد إن فلانا ينكر تلبس الجني بالإنس، إن الجن يدخل في جسد الإنس، ينكر ذلك. قال هذا ينطق على لسانه الشيطان، هذا الذي يتكلم بهذا الكلام ينطق على لسان الشيطان. أهل السنة والجماعة يذكرون أن التلبس أمر ممكن، الجن يدخل جسد الإنس، والذي أنكره المعتزلة قالوا لا يمكن دخول الجن في الإنس. إذن النبي قال أخرج عدو الله من صدر عثمان. طبعا الشيطان أيها الإخوة سلاحه الأكبر الوسوسة، ولا يكاد إنسان يسلم من هذه الوسوسة، هذه سبيل الشيطان. والشيطان إن ضعف وسوس، والآدمي إن ضعف كذب. الشيطان إن ضعف وسوس، لأنه هذا سلاحه، ويوسوس في خفاء، والآدمي إن ضعف كذب، في حال الضعف يكذب، لأنه لا يكذب إلا الضعيف. الشيطان إذا ضعف وسوس، ويأتي لابن آدم، كما مر معنا أنه يأتي مع الدار، لا يزال يقول له من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له من خلق الله. شوف الوسوسة، يأتي يقول من خلق كذا، طب الله خلق السماء، الله خلق الأرض، الله خلقنا، طب من خلق الله؟ قال عليه الصلاة والسلام فمن أتاه ذلك فليتعوذ بالله ولينتهي. وعثمان بن أبي العاص الشعور بالوسوسة أيها الإخوة إيمان، الشعور أن الشيطان يوسوس لنا إيمان. عثمان بن عبد العاص مؤمن، شعر، بعض الناس ترى بظلها ساحب معه، يعني بظل الصلاة والشيطان وسوسه بظل ساحب، وأيام وسنين وبصلي بظل ماشي، ما بشعر أنه والله الشيطان يلبس علي صلاته، لا يشعر أنه ينبغي أن يصلح صلاته. عثمان بن عبد العاص شعر بذلك، فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام، يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يذكره، أو لأن يكون أحدنا حمما أحب إليه من أن يذكره. نجد في أنفسنا، يعني يأتي الشيطان ويوسوس لنا في أنفسنا، لو جاء واحد ذكر للناس يتعاظم أن يذكره. مثال، يأتي مثلا الشيطان يوسوس له في العقيدة في اليوم الآخر، ممكن يأتي للمؤمن ولا ما يأتي، ممكن يوسوس له أن يفعل الفاحشة، وبفكر وصير أشياء في ذهني، لو ذكروا للناس يتعاظم هذا الأمر، لو ذكره أمام الناس يتعاظم هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه، يعني وجدتم هذا في أنفسكم؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. أصح الأقوال في قوله ذاك صريح الإيمان أي أنكم استشعرتم بهذه الوسوسة فرددتم كيد الشيطان وما استسلمتم له. فهذا هكذا فعل عثمان ابن أبي العاص، والذي تشغله الوسوسة إما عنده جهل بالشرع أو خبل بالعقل، جهل بالشرع أو خبل بالعقل، موسوس. بعض الناس بيكبر 20 مرة، توضى 5 مرات، رايح جاي بيدخل الخلاء ساعة، موسوس، يا عنده جهل بالشرع يا خبل بالعقل، واحدة من الأمرين. ولذلك الموسوس لا ينبغي أيها الإخوة أن يسلم نفسه لنفسه. أول من يدخل باب الوسوسة مباشرة النبي دل عثمان رضي الله عنه على هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده، فقال عليه الصلاة والسلام أم قومك، قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا، هذا الذي يجده اللي هو أن الشيطان يلبس علي صلاته يوسوس له. وقال بعض العلماء إني أجد في نفسي شيئا، أي أجد في نفسي شيء من الكبر والإعجاب إذا أمنت الناس، إذا تقدمت الناس. فقالوا بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أذهب الله عنه ذاك الكبر والإعجاب. والصواب الثاني لورود النص، النص واضح أنه كان يأتيه الوسوسة، هذا الذي يجده في نفسه. فقال ابنه فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي. في هذا الحديث استحباب وضع اليد على موضع الألم، استحباب وضع اليد على موضع الألم يستحب لمن كان به مرض وأراد أن يرقي نفسه أو أن يرقيه غيره، يستحب أن يضع يده على موضع الألم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية قال ضع يدك على ما يؤلمك من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذى. إذا قال ضع يدك على موضع الألم، إذا السنة في الرقية رأسه يؤلمه تضع يدك على رأسه، صدره يؤلمه تضع يدك على صدره، يده تؤلمه تضع يدك على يده، وهكذا وهكذا. إذا تضع يدك على موضع ما يؤلمه من جسده، مع موضع ما يؤلمه. هنا قال الشيطان يلبس عليه، قال إذا في صدره، والله عز وجل قال الذي يوسوس أين؟ في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس. ثم أرشده عليه الصلاة والسلام، وهو مناسبة الباب هنا، أرشده النبي عليه الصلاة والسلام في إذا أم الناس أن يخفف، قال فمن أم قوما فليخفف فإن فيهم الكبير، رواية أبي هريرة فإن فيهم الصغير والكبير، فيهم الصغير، إذن يجوز الصغير أن يأتي المسجد، والكبير والمريض في رواية الضعيف، الضعيف الذي به مرض، الضعيف وأن فيهم الضعيف وأن فيهم ذا الحاجة، ذا الحاجة المشغول صاحب الحاجة. قال وإذا صلى أحدكم وحده فليطل ما شاء. في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه لما جاء الرجل يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أتأخر في صلاة الصبح أو عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قالوا كانوا أصحاب حاجات، لأنه ممكن واحد عنده شغل، إذا الإمام أطال الصلاة قرأ سورة البقرة صلاة العشاء أم بها، هذا أمر طيب قرآن، لكن ماذا يترتب عليه من المفاسد؟ يترتب عليه من المفاسد الكثير. انظروا لما قال الرجل إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، من فلان؟ إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، من فلان؟ بعض العلماء يقول هذه الحادثة هي نفس حادثة معاذ رضي الله عنه، يعني نفس القصة، قصة معاذ الرجل الذي شكى معاذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا نفس القصة. وآخرون قال لا، يعقر عليه أنه قال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح، والرجل شكى معاذ أي صلاة؟ العشاء. ثم قالوا لا يبعد، رد عليهم الآخرون قالوا لا يبعد أن يكون قد شكى في صلاة عن صلاة العشاء، وأن معاذا كان يطيل في صلاة الصبح فشكى عن صلاة الصبح كذلك. لكن الشاهد هنا أن هل هذا الصحابي سمى الرجل ولا ما سماه؟ إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، هل سماه؟ نعم سماه، لكن هذا تصرف من الراوي، هذا أدب الرواة، ما ذكروا من أجل فلان، ما ذكروا الصحابي من أجل فلان، لأن الستر أحب إلى الله. فالذي شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الذي شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام عين، لكن الراوي أبهمه ولم يسمه. ومن بديع كلام الإمام النووي رحمه الله قال أن العالم والصالح ومن كان مرموقا معروفا بين الناس بالديانة والفضل إن وقعت منه زلة فينبغي أن يحذر من الزلة ولا يحذر من العالم. هذه مهمة يا إخوة. والنووي ذكر قال إذا ذكرت الأقوال الفقهية الشاذة تذكر منسوبة إلى، لا تذكر منسوبة إلى أصحابه مخافة أن تسقط مهابتهم بين الناس. قل والله أبو حنيفة أجاز كذا وكذا، قول بعدين تسقط قيمة أبي حنيفة من بيننا، مالك أجاز كذا، مش أتكلم أنا مسائل شذ بها بعض المذاهب من أبي حنيفة أو مالك، أو حتى تبقى قيمة هؤلاء الأئمة. فقال اذكر المسألة ورد عليها وحذر من الزلة، لكن لا تذكر من قال بها. لما؟ قال حتى تبقى مهابة العالم بين الناس. لما تذكر الناس يقول والله الشافعي، الشافعي يقول كذا، الشافعي مثلا، أبدأ أقول مثلا، الشافعي مثلا بيع العينة، يقول بيع العينة حلال، بيع العينة حلال، بيع العينة إنك تشتري بضاعة أن تشتري بضاعة بالتقسيط من تاجر، ثم تأتي إلى نفس التاجر فتبيعه بثمن حال بأقل، تتحايل على الربا، بتروح على التاجر نفسه يقول والله أنا أريد أن أشتري منك هذه السيارة بسبعة آلاف تقسيط، ماشي سبعة آلاف تقسيط، بعدين تجيه يقول طيب أنا بدي أبيعك هذه السيارة، مش أنا أشتريه بدي أبيعك إياها بخمسة آلاف كاش، فبعطيك الخمسة آلاف وبتظل السبعة آلاف إيش تقسيط، حقيقتها إيش هي؟ خمسة إيش بسبعة، صحيح؟ حقيقتها ربا، لكن إيش فيها؟ حيلة، بدل ما يقول له هاي خمسة ورجعني سبعة، قال له لا بشتري منك السيارة بسبعة تقسيط، سبعة بالتقسيط، بيجي نفس التاجر بقول له تشتري مني السيارة هذه، نفس التاجر تشتري مني السيارة بخمسة ببيعها، فباعيها الخمسة وبقيت السبعة بالتقسيط، فحقيقتها أخذ خمسة وأرجع سبعة، هذا اسمه بيع العينة، هذا اسمه بيع العينة. البيع التورق أن يكون لتاجر آخر اللي هو بسموه التكييش، الآن بيع التورق أن يكون لتاجر آخر، اشترى من تاجر بالتقسيط، بالتقسيط أقصى، وراح باعها بثمن أقل لتاجر آخر كاش، شو بده؟ بده يكيش البضاعة، بده يكيش البضاعة، هو يريد المال ولا يريد البضاعة، فيأخذ من هذا التاجر أقصى وبيبيع للتاجر الآخر بالكاش، هذا اسمه إيش؟ التورق. وهذا كذلك في خلاف، هذا في خلاف بين أهل العلم، خلاف معتبر، ولكن الصحيح أنه محرم، وهو قول الإمام أحمد وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية إنه هذا التكييش لا يجوز. إذا العينة الجمهور محرم، اللي هي نفس التاجر، إلا ما كان من الشافعي، لأن واحد يقول والله الشافعي أجاز وكذا فيطعن بالشافعي، الإمام العلم الشافعي كان عنده شبهة، وربما بعضهم ضعف الحديث، والحديث سنن أبي داود، لكن الحديث قد صح، والعينة فيها حيلة، بل العينة أشد من الربا يا إخوان، بيع العينة أشد من الربا، لأنه جمع بين الربا والحيلة، الربا أمر واضح 10-15 وانتهى، واضح وضوح، لكن ذاك تحايل مثل فعل اليهود، فلذا العينة محرمة. يأتي واحد طب هاي الشافعي، وربما يسقط قيمة الشافعي الناس، والشافعي إمام علم، فلذا لا ينبغي أن يذكر العالم بزلة وقع فيها، لا ينبغي أن يذكر العالم بهفوة وقع فيها، تذكر الزلة ولا يذكر اسم العالم حتى تبقى قيمته بيننا. رحم الله الحافظ ابن حجر يقول في كتاب الحدود في فتح الباري: لقد هممت أن أجمع كتابا أجمع فيه أسماء من حد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من أقيم عليهم الحد، مش فيه من الصحابة أقيم عليه حد الزنا ولا لا، حد الزنا أقيم عليه، ومنهم من أقيم عليه حدود أخرى، فقال هممت أن أجمع أسماء الصحابة الذين أقيمت عليهم الحدود ليجمعهم في كتاب. قال: ثم رأيت أن الستر أحب إلى الله تعالى، وأن قيمة هؤلاء تنقص من قلوب الناس، لو كلهم يقولون والله فلان الصحابة يقوم على حد الزنا، إيه الصحابة فلان حد الزنا، فتنقص قيمته من الناس، لا نقول صحابي، من هو من هو صدق، خلاص خليه مبهم. وإذا قال هنا من أجل فلان، فلان يطيل بنا بالصلاة، الراوي ما عينه حتى تبقى قيمته رضي الله عنه مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. لماذا غضب عليه الصلاة والسلام؟ لما غضب؟ غضب عليه الصلاة والسلام لأجل الدين، ما غضب لنفسه، ولا غضب لأن الناس يسمعون القرآن، هو يطيل في الصلاة، هذا الصحابي يطيل في الصلاة، الناس يسمع القرآن أمر حسن، لكن غضب لأن بعض الناس يتخلف عن الصلاة لأن هذا الإمام يطيل. فماذا قال؟ يا أيها الناس إن منكم منفرين. ولذا يقولون في الدعوة إلى الله ينبغي ألا ينفر المدعو، وإن كان الذي ندعو إليه حق، واحد قرأ القرآن فأطال، القرآن شيء مكروه للنفوس بل محبوب للنفوس، طب واحد يقول والله طب أنا على الحق، أنا أطيل بالقرآن، أنا أريد أن أسمع الناس كلام الله، فيطيل بالصلاة، وهذا إيش اسمه في دين الله؟ ما اسمه؟ منفر. إن منكم منفر، وإن كان يقرأ القرآن منفر، نعم يقرأ القرآن يضع الشيء في غير موضعه فيطيل عن الناس الصلاة، لأن منهم الضعيف منهم الكبير منهم ذو الحاجة، صاحب الحاجة، واحد ضعيف، واحد كبير لا يطلق القيام، لا يطلق كذلك في حاجات عند الناس وهكذا. فلا ينبغي أن يطيل على الناس، وهذا من الفقه الذي يؤخذ أن ربما مصلحة الآحاد تقدم على المصلحة العامة. الأصل أن المصلحة العامة مقدم على المصلحة الخاصة، لكن هنا ربما مصلحة الواحد منهم، ربما البعض كلهم يكونوا شباب وفي واحد ضعيف، الإمام يخفف ولا ما يخفف؟ هو واحد. وفي واحد مريض يقول له يا أخي بارك الله لا تصلي معنا، كنا المسجد شباب وانت ختيار خليك في الدار، بدنا نطول. يقول لا، لأجل هذا الواحد نخفف الصلاة. الضعيف الكبير ذي الحاجة، عمر رضي الله عنه كان يقول لا تبغض الله إلى عباده، لا تبغض الله إلى عباده، يكون أحدهم إماما فيطول على القوم في الصلاة حتى يبغض إلى الناس ما هم فيه، حتى ونحن نحتاج أن نظهر صورة طيبة يا أخوان. لما واحد يطيل في الصلاة إطالة غير معهودة، طبعا كل ما يذكر في النهي عن التطويل اللي هي أي إطالة؟ إطالة المخالفة بالسنة. وإحنا ذكرنا كيف النبي كان يؤم فجر السجدة والإنسان، مش إطالة هذه، لأن النبي أم بذلك، كان يقرأ في الطور قاف، النبي أم بذلك. لكن الناس بدهم إيش؟ أي وحدة، وإذا بقول لك نص أي بالله اقطعها الشيخ مشيها، لا، حتى سموا قالوا والله الشيخ فلان أبو آية، فكر عنده بنت اسمها آية، قال لا أبو آية يعني بس بقرأ آية، لا، الأصل يقرأ كما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أما الناس وخفف، فنحن نفعل مثله، هكذا ينبغي أن نفعل، أما الناس وخفف، نخفف كتخفيفه عليه الصلاة والسلام. إذن التطويل المذموم التطويل المخالف للسنة. وفي الباب أحاديث قال لأنه قال أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه. لا لا تبغي لا لا ولا حط القرآن عليها من بعيد، لا لا بس كيف صحته شرط طيب الله يبارك فيك. توافق توافق حرام حرام. السلام عليكم. طب شيخ انا مره واحد قال لي انه قرأ بالصحيحين انه الرسول عليه الصلاه والسلام كان ام قرا البقره وال عمران والنساء وخش على المائده، هذا لحاله مش امام بالصلاه، ام برجل قيام الليل مسعود سلام، واحد صلى قيام الليل لو قرا من السلطان لحاله ما في مشكله، فاذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. بس كلام بس ما كانش مأمور يعني. ما كان امام، ما كان امام صلاه. شو طقت التلفون؟ ساعة أنا اللي برن عليه.